هنا الواكشوط إذاعة القرآن الكريم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مختصر الشيخ خليل، مختصر الشيخ خليل، دروس في الفقه المالكي. مختصر الشيخ خليل، برنامج يستضيف فضيلة الفقيه أحمد ولنيني. مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في بداية هذه الحلقة التي نستضيف لكم فيها فضيلة شيخنا وإمامنا العلامة أحمد ولنيني حول مختصر الشيخ خليل. هذا البرنامج الذي نواصله معكم ونبدأ من حيث انتهينا في الحلقة الماضية، وهي من حيث يقول الشيخ خليل رحمه الله: وسننها سورة بعد الفاتحة في الأولى والثانية وقيام لها. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، رضي الله عن الصحابة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوته. وسننها سورة بعد الفاتحة، وسننها أي الصلاة الفرضية الوقتية المتسع وقتها. معناها عن الصلاة من سننها الصلاة المفروضة ما هي ذيك اللي مندوبة، الوقتية المتسع وقتها ما هي ذيك اللي وقتها ضاق، هذه سن فيها السورة. والسنة هي ما فعله صلى الله عليه وسلم وواظب عليه وأظهره في جماعة ولم يدل الدليل على وجوبه، وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجبا، وبعضهم سمى الذي قد أكدا منها بواجب فخذ ما قيد، والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب وقف وسمعنا سائر قفكم، بكونها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا كذا اتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامدي. السنة إذن هي دون الواجب وفوق المندوب، وإذا كانت مؤكدة قال بعضهم واجبة منها عنها، وبعضهم سمى الذي قد أكدا منها بواجب. وإحنا عندنا عنها لا سنة، عنها تبقى سنة وتوف، تبقى سنة فقط. تبقى سنة فقط. سنة ما أحمد قد وضب. وسننها سورة، السورة المراد بها قراءة شيء من القرآن، ولو آية قصيرة كذوق ومدهامة، فمن قرأ الفاتحة وقرأ بعدها ذوق يكفيه هذا من السورة، وكذلك إذا قرأ مدهامتان معناها السوداوان لهما الجنان من شدة اخضرارهما، هذا كاف من السورة. وإكمال السورة مستحب، معناها أشبه حد يقرأ سورة ويكملها، وترك إكمالها مكروه، مع أن الآية مجزئة عن السورة، وحتى بعض الآية إذا كان له بال يجزئ عن السورة، مثلا آية الدين لثمن كامل، من قرأ منها بعد الفاتحة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا بعض آية به لثمن كامل آية، غير ما دام هذا جزء عنده معناه المستقيل، لأنه يتحدث عن كتابة الدين، كتب الدين حد مطالب بالدين يلا يكتبه، إياك عود فما الشيء دل على ذاك الدين فيه التوثق وفيه عدده حالته، يندب كتب الدين والوجوب قد أتى، وندب الكتب هو المعتمد، أو واجب كان وبعد نسخ وجوبه في ابن جزي رسخ، كما أن قوله تعالى من نفس الآية: وأشهدوا إذا تبايعتم، هذا ما اللي كافي، لأن فيه الإشهاد في البيع، والإشهاد على البيع عنده حالتين، إلى عاد حد بايع ماله والنفس يندب له الإشهاد عليه، ولا عاد اللي باع مال غيره يجب عليه أن يشهد. يقول أحد العلماء في بيع مال الغير الإشهاد يجب، وفي متاع نفسه قد استحب. وإذا ضاق الوقت سقط في السورة، معناها تعود السنة قاع كاملة ساقطة، كيف حد لا يصلي العصر والشمس كادت أن تغرب، وهون يا الله يخلي السنن كاملة، يا الله يؤدي بفرض فقط ويخلي عن السنن، معناها الوسطى ما يجيبها والسورة ما يجيبها. به اللي يجب عليهنا أن يحافظ على الصلاة بفرائضها فقط لتؤدى في وقتها وتوفر. ولا لا تمشي ألا تمشي به اللي يجب عليه تركه، هي هم ما هي سنة له، يجب ترك سنن كالسورة لضيق وقت جاء ذا عن ثقتي، خلي عن السورة وخلي الوسطى ولا عليه قبلي. هذه السورة فم التنكيس والتكرير، معناها يا الله حد يقرأ في الركعة الأولى سورة، وفي الركعة الثانية سورة بعد الركعة بعد السورة التي قرأها في الركعة الأولى. وإذا عكس يعود قالوا عنه نكس، معناها قهقر الصور، وذاك ما هو ذاك ما يتوصل. أقرأ في الركعة الأولى سورة وقرأ الثانية قبلها. ولهذا حد قرأ في الركعة الأولى قل أعوذ برب الناس، هو فهم التكرير والتنكيس، بما أنه قرأ السورة الأخيرة من سبح في الركعة الأولى، وهنا أفضل يقرأ السورة السابقة اللي فات قرأ من أن يكرر قل أعوذ برب الناس، هي اللي عادة ما وراها السورة. التكرير والتنكيس. وأخف التنكيس من التكرير. وسورة الناس إذا ما تتلى بركعة من الصلاة أولى قراءة اللات قبلها في الثانية أولى من أن تعاد فيها ثانية. زين حتى. بهاش به اللي لا يكره التنكيس في الشهير وشهر كراهة التكرير. تنكيس ما هو مكروه. ما مكروه. ما هو مكروه. غير مكروه التكرير. التكرير. يا الله حد يكرر. ما هو مطلوب غير ملي ما هو مكروه. ويا الله تعود السورة الثانية أقصر من السورة الأولى ندبا. وذاك القصر عود ما يلحق الربع. وندب قصر سورة ثانية لا يبلع الربع به. وهذا خاص بالفرض ما هو النافلة، في النافلة قد حد يصلي الركعة الأولى بالبقرة والركعة الثانية بإنا أعطيناك الكوثر به اللي ما فيه ترتيب. وندب قصر سورة ثانية مخصص بالفرض للنافلة. رأي السورة والجهر والسر والقيام للسورة في النوافل ما هي سنن، إنما هي مستحبات، وعليه السورة والجهر والسر والقيام للسورة الجميع في النوافل ليس سنة. سنة في النوافل. قال قيام سورة وسورة وسر وجهر أنداب بنفل تستقر لا مناديب. وسنن الفرض سواها سنن في النفل أيضا في الذي قد بين. اللي خاطي هذا من السنة في الفرض سنة في النافلة، غير هذا مناديب في النافلة. ولهذا من ترك السورة في النفل ما عليه يجيب قبلي، بعكس ما لو ترك السورة في الفرض الله يجيب قبلي. وكيف الجهر وكيف السر وكيف تهمل القيام للسورة. إذن وسننها أي الصلاة الفرضية الوقتية المتسع وقتها، اللي وقت ما هو متسع السورة فيها بمعنى قاعات عاد قاع حرام. ولا تكره قراءة سورتين في ركعة واحدة، والأفضل قراءة سورة واحدة. معناها عن قراءة سورتين ما هي مكروهة، يعني بعد أفضل أفضل منها السورة واحدة. أفضل واحدة. وراهي يوم اللي مكروهة قراءة السورة في الركعة الثالثة والرابعة، إلا أن قراءتها لا تلزم سجودا كما يأتي في السهو في قوله أو زاد سورة في أخريه. متعاطفات عدم السجود غير يكره له أن يقرأ في الركعة الثالثة سورة وفي الرابعة بهن لي ألا الفاتحة وتوف فقط. وسننها سورة بعد الفاتحة في الأولى والثانية وقيام لها. زين، وهم قال بعد، معناها عن من قرأ السورة قبل الفاتحة لم يأتي بها في محلها، لأن هي السنة لا بعد الفاتحة. ولهذا أول مشروع في القيام هو الفاتحة. إذن وقيام لها معناها هذه السورة لسنة راهي سنة القيام لها. وعليه فلو استند على شيء لو سقط بسقوطه معناها لو قدر سقوطه لسقط لمعد آتيا بالسنة. معناها أحد الفاتحة قرأها مستقيل ما هم سند، بغير الفاتحة قرأها وهو مستند، ولو قدر سقوط المعتمد عليه لسقط هو، يعود السنة ما عدل به لما كان واقف كان مسند، كان مسند على شيء قد طيب. ولو قرأ الفاتحة قائما وجلس وهو قادر فقرأ السورة وهو جالس فقام فركع بطلت الصلاة هنا لفعله الكثير، لأنه جلس في غير محل جلوس، هو قعد هو والقيام سنة غير ما يلا حد يقعد، لأن قعد ذاك عاد فعل ما يلا فعل زايد مبطل مبطل. وسننها سورة بعد الفاتحة في الأولى والثانية وقيام لها، وجهر أقله أن يسمع نفسه ومن يليه. زين وجهر معناها عن سنة الجهر، والجهر أعلاه لا حد له، وقد سمع جبير بن مطعم قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عايد كان واعد له يتحدث معها له حاوره وصار بدر، ولا سمع يقرأ سورة الطور عند قوله تعالى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، وقعت في نفسه الموقع وكسع كافر مزال جاء وقعته استسلم ورجع عن ذاك اللي كان وعد بحسن القراءة اللي سمع واسمعها من بعيد الوعيد حقنتين هذا إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع نسلم وطوف وخلى عنه قاع ذاك اللي كان له عد. هذا الجهر أعلاه لا حد له، غير بعد القرآن الكريم قال لنا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. بصلاتك معناها بقراءتك، لأن نصل في اللغة القراءة، ولا تخافت بها غير ابتغي بين ذلك سبيلا. هذا الجهر أقله لرجل أن يسمع نفسه، تحتاني منه سماع النفس، وأدناه كأعلى السر، معناها عن أدنى الجهر كأعلى السر. إذن أقله لرجل أن يسمع نفسه ومن يليه. أراه وسط المرأة جهرها هو سماعها نفسها وتوه سمع نفسه ذاك وجهرها سمع وتوه نفسه ذاك وجهرها وذاكم اللي أراه يكيفتها رجل مسبوق يصلي خلف ما والله حذو مصلي آخر يا الله ما اللي يعودهم فيه المرأة يعود جهره سماعه نفسه لعل خلط على ذاك ثاني ما لم يكن إماما فإن كان إماما في المسجد جهر حتى يسمع من خلفه قراءته. إذا عاد إمام يا الله يسمع لذاك اللي وراه، غير عاد اللي مأموم وتوه يصلي وحده قراءته شهرا ما تواسع اللي فيها تشويش على الآخرين يبدأ يقرأ ويخلط عليه وحقا زين حتى الله. وجهر أقله أن يسمع نفسه ومن يليه وسر بمحلهما. زين سنة ما اللي سر بمحله كيف الجهر، ولهذا قال بمحلهما لوسر الجهر. زين حتى ومعروف عن محل الجهر عنه في أولي رباعية راك على بلوث الثاني، وعن محل السر عنه في الأخيرة تلي منها، وعنه في الثنائية في الركعة التالية منها، ولولا هي اللي فيها الجهر. عنه في الثلاثية الركعة التالية من الثلاثية كي المغرب والصبح الثنتين هم اللي فيهم الجهر. جهر والعشاء فيها الثنتين لولات لولات والثنتين التاليات فيهم السر. وجهرنا قله أن يسمع نفسه ومن يليه وسر بمحلهما. سر بمحلهما حقوة محلهما اللي هو الجهر والسر اللي هو السر وجهر بمحلهما أي محل الجهر والسر. وكل تكبيرة إلا الإحرام وسمع الله لمن حمده لإمام وفذ. جيد وكل تكبيرة منها عن سنة كل تكبيرة إلا الإحرام. كل تكبيرة في الصلاة سنة إلا سنة يكون الإحرام واجب. هذا هو رأي ابن القاسم وهو المشهور في المذهب لنا. ورأى الأذهري والإمام أشهب أن التكبير كله سنة واحدة، وينبني على هذا الخلاف من ترك ثلاثة تكبيرات ولم يأتي بالقبلي هل تبطل صلاته أم لا؟ فعلى القول بأن الجميع سنة ما هي باطلة، وعلى قول ابن القاسم وهو المشهور عن كل واحدة منها سنة باطلة به اللي خل سنن ثلاثة ولم يأتي بالقبلي. إذن كل تكبيرة، والنصح الثاني كل تكبيره، تكبيره يعني التكبير كامل، وهذا هو اللي يراه الأذهري وأشهر. وكل كل تكبيره إلا كل تكبيره وكل تكبيرة حق نسختين، وحده كل تكبيرة هي المشهورة، والثانية كل تكبيره كل تكبيرة للإحرام، وسمع الله لمن حمده لإمام وفذي حق، وسماها الإحرام لأن الشخص حرم عليه ما كان مباحا له، ولهذا التحليل الإسلام معناها لا يحل ما كان حراما عليه بالصلاة. بالصلاة راه وتحلل معناها استحل المحرم اللي كان حرام بالسلام، وحرم عليه بالإحرام ما كان مباحا، كان قد يشرب بالدوكل. كيف الحج مولي؟ كيف الحج؟ حد حرام مولي عودة عاتلي موانع وعاتلي محرمة زين حتى الله سلام مولي حد دخل فيها هذا عنده موانع إلين يتحلل بالسلام زين. وكل تكبيرة للإحرام وسمع الله لمن حمده لإمام وفذي سمع الله لمن حمده وسمع الله لمن حمده ولهذه هذه هي سنة. يا الله يقولها الإمام لإمام وفذ، يا الله يقولها الإمام والفذ، المأموم لا يقول اللهم ربنا ولك الحمد. والأصل الثالث السنة أن أبا بكر رضي الله عنه لم تفته صلاة ولو واحدة معه صلى الله عليه وسلم، لم تفته صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذات يوم اعتقد أنها فاتته فخرج مسرعا مخلع ما سعنفاته فرعاه راكعا قال الحمد لله، جاء جبريل وأمره صلى الله عليه وسلم أن يرفع قائلا سمع الله لمن حمده، أي سمع الله حمد من حمده وهو أبو بكر رضي الله عنه. قيل عنه وقال اللهم ربنا لك الحمد، كان هذا هاي بعد سنة ومعناها وسمع الله لمن حمده تفسيره استجب له دعاءه. وهذه فيها لغز عند الفقهاء طريف، الفقهاء دائما في المحارة يجيبوا له الغاز به اللي مهمة، الغاز به اللي جيدة تركز من الرهان والكلاب والمعلومات. الإمام البخاري قال باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر أذهانهم. الفقهاء يقولوا وين هو أحد كان مسافرا شهرا، هو أعطى الشهر مسافر هو ذا اللي أعطى الشهر مسافر ما قد قال سمع الله لمن حمده سهون، وعليه أن يعيد صلاة واحدة فقط، فما هي؟ هاي صلاة هي المغرب به اللي ثلاثية واللي خاطيها كان مقصر كامل، وقبل عن سنتين ما يبطل، يبطل لا قبل عن سنة ثلاثة زين. فوجب عليه أن يعيد المغرب وحدها شهر كان قصر. سمع الله لمن حمده ما كان يقول كان قصر زين حتى. ولزمه أن يعيد صلاة واحدة هي المغرب بهاش به اللي فيها ركعات ثلاثة وقبلها عن سنة ثلاثة ويبطل زين. بينما قبل عن تسمعتين في الظهر ما يبطل به الا عن سنتين هو العصر وفي الصبح زين. يعني هذا هو المسافر اللي يعيد صلاة واحدة والأخريات صاحات ما عندهم مشكلة وله يعيد 30 مرة 30 مغرب 30 مغرب نعم. وسرهم بحدها وكل تكبيرة للإحرام وسمع الله لمن حمده لإمام وفذ وكل تشهد والجلوس الأول وكل تشهد معناها عن كل تشهد، وهون المصنف هون بليغ قال كل تشهد هي صلة تقعد تفوت بالجلوس كاملة، كي مسائل البناء والقضاء تقعد تعود صلة كاملة فات تلاب القعاد، كي مثلا حد دركها الركعة الأخيرة من المغرب فهي قعدوا الإمام به الإمام عليه السلام عنه فيقوم هو لقضاء ما عليه، رأوها جمعة تشهد وقعاد يقعد هو في الثانية لأنها وسطاه ثانيته وفيها تشهد ومولي فيها قعد، والثالثة لأنها آخرته. والله مولي حاضر أدرك ثانية صلاة مسافر أو خوف بحضر، ذيك الحالات كاملة اللي يصلي فيها تفوت بالجلوس كل تشهد فيها واحد سنة، يا الله حد يقول تحيات لله زاكيات لله يشهد حتى يلحق ويشهد أن محمدا عبده ورسوله يهوه ماتيه. هذا كل تشهد بحد ذاته سنته. واضح. كل تكبيرة إلا الإحرام. وراهو التشهد قيل بوجوبه وقيل بوجوب الثاني وسنية الأول الوسطى مثلا. يغير هو سنة وكل تشهد. والجلوس الأول ذاكم اللي سنة معناها عن الجلوس الأول الوسطى ذاك الأول سنة. والمراد به ما عدا جلوس السلام ياكم اللي يشمل كل تشهد وكل قعاد له عد الحد في بناء القضاء. يكول ذيك لا معناه صوف ما هو التالي. كل تشهد والجلوس الأول معناه ما هو الأخير. ما هو الأخير. الجلوس اللي ما هو الأخير يسوى هو الثاني وسوى الثالث وسوى الأول هذا سنة. سنة. وملاه ما الله يتخطى ورسوله في التشهد. يقول عن يعرف فقه الإمام بإطالته للوسطى. إلى عاد طالها ما هو فقيه. ولا قصرها فقيه. هذه واحدة من مسائل ثلاثة يعرف بها فقه الإمام. منها ولا فقه الشخص. منها الفذ إلى عاد يصلي إلى عاد يكبر الفوق ما هو فقيه. به اللي ما هو سمع لحد حد ثاني. حد ثاني. لا الإحرام. لا الإحرام محدو. يا الله يشعر به كل مصلين إماما أو فذا أو مأموما. واللي خاطي ذاك الفذ يكبر الفوق ما هو ما فقيه. ما هو فقيه. حتى ما اللي حد أطال الوسطى ما هو فقيه. الوسطى يندب تقصيرها. قال تشهد القبل ومن قد سلم إمامه والجلسة الوسطى علما بأنه رسوله لا يعدو فعنه عيناك إذا لا تعدو. وكان حد مش يقضي حاجته كانوا يخرصوها أهل الفريق هو خاطر في حالة أنه ما اتبع ذلك الآداب اللي في قضاء الحاجة فأنها أمر لي عنه ما هو فقه. كيف لا بال مستقبل القبلة والله استدبرها. الآداب مصاحبة لك الآداب هذه كانت ميزة عند الناس اللي شي حد يبلك عندها ولا يتكرم وكل شيء يغلاه بعد يعرفوه من خلال سلوكه حيث لا يشعر يكانوا فقيه والله خرصوا سلوكه المسجد خرصوا سلوكهم واللي خلوات زين حتى. وكل تشهد وجلوس الأول والزائد على قدر السلام من الثاني وعلى الطمأنينة. والزائد على قدر السلام من الثاني معناها عن التشهد الثاني. ما زاد منه على قول السلام عليكم فهو سنته. غير ما اللي ما هو لا سنة هو التشهد فيه الدعاء والدعاء مستحب. وفيه صلاة على النبي وذيك سنة. وعليه فالجلوس الأخير ظرف والظرف يعطاله حكم ظروفه. فما منه يشمل الدعاء فهو مستحب. وما منه يكفي لي السلام عليكم فهو واجب. واللي فيه صلاة النبي ذاك سنة معناها عن ذاك الجلوس عنه مجزأ حسب ما يقال فيه. وكل شيء يقال فيه يعود الجلوس يعود حكمه حكم ما قيل فيه. قال عبد الله والمحمد محمد سالم حكم الجلوس تابع لما عرف فيه. فللسلام حتمه عرف وحكمه حال التشهد فقط كحكم ما به التشهد ارتبط. وفي صلاتنا على خيل وراء جرى على الخلف الذي فيها جرى. وللدعاء فكالدعاء في ندبه. والكره إن سلم مقتدا به من يسلم الإمام ما سلم أموم يا الله يبقى ما سلم ما لم يكو لم يصل إلى وأشهد أن محمد عبده ورسوله وإلا تابع ليصل إليها. ولعزفات خطاها لا يسلمه يسلم على الإمام مباشر. وراه ولا عاد الإمام حقها قاع والإمام سلم منصرف لا يسلمه اللي هو الإمام شاء. إذن حكم الجلوس ما هو واحد به اللي قلنا عنه تابع لما قيل فيه أكبر تابع لما قيل فيه. وزايد على قدر السلام من الثاني وعلى طمأنينة معناها عن أمر لما زاد على طمأنينة عن زاد هو سنة. طمأنينة واجبة سنة حد مثلا واجب حد يطمئن يركع حتى يطمئن راكعا يرفع حتى يطمئن رافعا ويسجد حتى يطمئن ساجدا. به اللي في الحديث عن ما من عبد يحسن الصلاة فيحسن فيتقن قيامها وركوعها إلا تعرجوا إلى الله تعالى وتقول يا ربي إن عبدك فلانا حفظني فاحفظه. وإن هو أضاعها معناها ركوعها ماشى صالح وسجودها وحالتها تعرجوا إلى الله تعالى وتقول يا ربي إن عبدك فلانا ضيعني فضيعه. ودعاها يمتين به اللي دعاء أصل يمتين يا الله حد لا يصلي يعطي دقائق للصلاة ويعرف أنه بدأ في مناشاة الخالق لأن الله تعالى لا يبنين يقول هو الحمد لله رب العالمين لا يقول له والله حمدني عبدي لا يتم الله. وهذا يا الله حد ينتبه له ويا الله يخشع به اللي قد حد يعود صلى صلاة ولم يكتب لها له منها سوى عشورها به اللي قلبه ما كان حاضر. إذن الخشوع في الصلاة هذا واجب وقيل عنه ما هو واجب وإنما هو مستحب يغير بعد أجره بعد كثير ياك حد يعود أجر صلاة ياسر يعود يخشع في الصلاة ويطمئن. والخشوع في الصلاة يحصل بتدبر ما قرأ إذا قرأ مثلا قوله تعالى والطور وكتاب مسطور يا الله يفكر معنا والطور شنو عنه جبل قسم وكتاب مسطور عنه ما اللي كتاب مكتوب في رق منشور هذا ما اللي خمم معناه راه هو تفكيره فيه في معناه يسو ما فهمه نوع من الخشوع به اللي بعد ذهنه بعد ارتبط ذاك اللي يقرأ يسو ما فهمه أنا اللي ما عزل يقولوا عن حد هامه يحصل له ذلك إذا أحرمه يعتقد أن هذه الصلاة قد تكون هي الأخيرة أنه قد يموت فيها والله يموت وراها والله ما يصلي قاع وراها صلاة ويعتقد أن النار عنها عن يساره والجنة عن يمينه وأنه هو على الصراط هذا حد فكر فيه لا هي يخشع الصلاة ولا هي الشيطان بعد عنه يخشع في الركوع والسجود والقيام وكل أركان يؤديهم اللي بطمأنينة وحد ما أطمأن يعود عليه لعادة في الوقت لأنه صلى الله عليه وسلم قال ذاك الصحابي اللي صلى حداه وهو يصلي مسرئ حتى ينقل الأرض وتوه ماشي قال له صلي فإنك لم تصل فأعادها عليه ثلاثا قال له لا أحسن إلا هذا علمني فعلمه الصلاة وقال له عنه يحرم ويقرأ ما تيسر من القرآن وعنه يركع حتى يطمئن راكعا وهكذا اللي جاب السكان. قد السلام من الثاني وعلى الطمأنينة ورد مقتد على إمامه ثم يساره وبه أحد. قال لكم اللي عن من السنة رد مقتد على إمامه هذه كلمة قال لكم هذه والله قال لك عيد طابع محوري لأن الطالب المحوري يعود عنه تم يقول قال لك يا بويا كان هذا الحوار ذاته والله يعود يدرب على ذاك اللي كان يقول لشيخه قال لك يا بويا عن هذا عنه هو عن أقسامه فيه كذا وعنه هو كذا وعاد حدا يقال يعود طابع عن يقول قال لك والله قال لكم والله صحيح. هذا من الثقافة المحورية اللي قال لك يا بويا وقال لك إذن رد مقتدي على إمامه معناها عن يا الله ينتبه المقتدي اللي هو المأموم عنه يسن له أن يرد على إمامه وراه رد السلام معروف عنه واجب يغير بما أن الإمام هنا لم يقصد أن يسلم على المأموم وإنما أراد تحلل من الصلاة فكان رد سلامه غير واجب ولكن سنة وعيد قال تعالى وإذا حجيتهم بتحية فحجوا بأحسن منها أو ردها معناها عن أي سلام صدر يجب الرد عليه يكون سلام الصلاة به اللي مولاه لم يقصد أن يسلم على من خلفه وإنما قصد التحليل فرد التحليل من الصلاة فكان الرد عليه حكمه السنة وله واجب ولهذا وين هو المسلم إذا سلم لرد سلام ما هو واجب هو هذا هو الإمام إذا سلم يا الله من خلفه يرد عليه بقلبه ما هو براسه لا شيء إلا بقلبه يقول له السلام عليكم والله وعليكم السلام به اللي وأجزاء في تسليمة الرد سلام عليكم وعليك السلام أيوة سنة مجد له أن يرد على من بيساره إن كان به أحد وهذا صح حكمه إلى عاد اللي مسامت كان وما إلى عاد اللي كان متأخرا عن الصف ولم يتقدم ذاك الصف ما كان مستقيم ولا ما يسلم عليه يسلم عليه الله في حالة أنه كان من على الصف به اللي رص الصفوف من تمام الصلاة تسوية الصفوف من ثمان الصلاة. إذن الرد هون ما هو واجب مع الإمام سلم، غير ما هو مسلم علينا احنا كمأمومين هكذا، وإنما سلم قاصدا التحلل خروج من الصلاة من الصلبته، غير احنا هون عندنا يندب لنا أو يسن أن نرد عليه. قال بعض الفقهاء رد الإمام واليسار سنتان أو سنة فحسب أو فضيلتان، ولا قال لكن لا فضيلة. وقيل بل يسلم اثنتين أخراهما للرد دون ميني في البدء باليسار أو إمامي أو استوى تخالف الأعلام. علماء اختلفوا هل نبدأ بالرد على الإمام به اللي هو أول من سلم، وظن بدو بالمأمون به اللي هو الإحذاية وقال لي السلام عليكم، والإمام السلام عام على الناس كامل على الصف كامل. في البدء باليسار أو إمامي أو استوى، ولا صياني أيهم بدأت به على السواية سواء بدأت بالإمام وسواء في البدء باليسار أو إمامي أو استوى تخالف الأعلام. ورد مقتد على إمامه ثم يساره وبه أحد وجهر بتسليمة التحليل فقط. هذا هو اللي قلنا عنه يعرف به فقه الإمام. التسليم التحليل، يا الله يا الله، كل حد كل مصلي يجهر بها إماما أو فذا أو مأموما. غير اللي خاطيها، قال فقط اللي خاطي السلام عليكم ما يلا يجهر به لفذ ولا المأموم، به الإمام سمع الحد أقول معنا فقط. وتوف يغير الإمام يجهر بالجميع بدءا بالإحرام وانتهاءا بالسلام عليكم. يغير حد ما هو الإمام ما يجهر باللي خاطي ذا، لأن تسميعه ما هو سمع حد سمع نفسه بعد أن يقول الله أكبر له ما هي بعد شيء. وإن سلم على اليسار ثم تكلم لم تبطل. جيد، حد هو معروف عن حد سلم، يا الله يقول السلام عليكم، يعود يسلم على يمينه ويا الله يتلفت عند الكاف السلام عليكم. هذا إلى قام وقال السلام عليكم قدم اليسار لم تبطل صلاته، لأنه إنما ترك التيامن والتيامن المستحب، خلى بعد شيء من الأجر، خلى شيء من الأجر غير بعد ما لم تبطل. وإن سلم على اليسار ثم تكلم لم تبطل. مسلم اليسار للتحليل أجزاءه التسليم في المنقول إن كان لم يعمد كلامه، لما تعمد عنه يتكلم سابق كانت عالمين. أما إن كان نفي القصد منه عما في الحكم الإجزاء لفذ وإمام كمقتدي خالي اليسار إياهما. إذن وإن سلم على اليسار ثم تكلم لم تبطل. قال بعض الفقهاء تيامن بكم من السلام يندب للفذ وللإمام، والخلوف بكم ذيك، والخلو في الماموم هل بالكل أو كم فقط، وقوي للأول لول. وإن سلم على اليسار ثم تكلم لم تبطل. وسترات الإمام وفذ إن خشي مرورا، هي كي قلت بضم السين كما في المصباح، وسترة لإمام وفذ معناها عن سنة الحد إمام والله فذ، وأما المأموم فيكفيه إمامه. سترة المأموم إمامه، لا كلام مالك. حد الصماه مأموم وعاد يخاف أن يمر شيء بين يديه، يا الله يعد السترة. والسترة شيء لا يجيب أنه مواصفات حالا ولا يصمدها صمدا، معناها ما يقابلها، يجعلها عن يمينه شوي ولا عن يساره شوي، ولا يصمدها صمدا لعل يعود فيه نوع من عبادة دون قبل الكعبة، ما يسامت هكبار، يجعلها عن يمينه ولا عن يساره. به اللي حد له يصلي، منين يصلي متعرض له يأثم، ولذا يا الله يعود داير قدامه سترة تعود تقيه مرور الناس. به اللي لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خليفا خير لهم من أن يمر بين يده. واختلف في حليم المصلي، فقيل مد البصري شوف قدامه خليه له حق، وقيل ما عدا موضع السجود والركوع، وقيل قدر ممر الشاة، وقيل قدر مضربة بالسيف. وقال ابن عربي عن الأقوال كلها خطأ ما عدا موضع السجود والركوع، يعني خليل سوف الركوع والسجود ولا خطأك ما عندي مشكلة فيه. هذه السترة لإمام وفذ، وقلنا عن المأموم عنه كافيه إمام، يقول الشيخ قاري والعبد الله والمحمد محمد سالم يقول وصلة المأموم قال مالك إمامه، واختلفوا في ذلك هل هو على حذف مضاف أو لا عليه، قد خالف هذا قول عبد الوهاب، ثم ذا قد تظهروا ثمرات الخلاف فيه استغفروا. مرورنا بين الإمام والأول من الصفوف جائز على الأول، أما على الثاني فيمنع المرور. رب اهدنا ونجنا من الفجور، معناها عن الإمام توف عنه كاف من السترة لمأمومه كاف من السترة لمأمومه، غير الفذ الصهو والإمام على عدد السترة. لإمام وفذ خشيا مرورا بطاهر ثابت غير مشغل إلى عاد لخشيا مرورا. وراه هو أحد له درس المسيد، هو المسيد وعد للصلاة قبل العلم، معناها ما دام حد يصلي ما يلا حد يقري وحد فهم يصلي به المسيد وعد للصلاة، والتعلم تبع للصلاة وهو الأساس فهم به. لذلك الصوت هو عبارة عن مرور شيء من قدام المصلي، وهم قال إن خشيا اللي هو الفذ والإمام مرورا لعاد اللي خايفين شيء وحال من قدامهم، عاد ما خايفين وما عندهم مشكلة، ما عندهم مشكلة. خشيا مرورا بطاهر غير مشغول، معناها لابد يعود السترة بشيء طاهر به اللي مكروه الحد يصلي وقدامه نجاسة، ومن يكون صلى أمامه نجيس مستقبلا له بكل هذا نبيث نبيسة، معناها ما يلا حد يصلي قدامه نجاسة، ولذا السترة تعود ملي طاهرة بطاهر طاهر غير مشغل في غلاظ رمح وطول ذراع. يا الله مولي عود ثابت به اللي المخيف منه قاع لا شيء يتحرك، لا عاد اللي يشيل الرياح لا قاع هو من نفسه قاع عاسي يمر بين يديه. بطاهر ثابت غير مشغل، يا الله عود ما هو منمق ولا محسن لعل يعود قاع يشتعل به قاع المصلين عن الصلاة. ولذا مكروه كتابة القرآن الكريم في الواجهة أمام المصلي في المحراب مثلا، والله كتابة أي شيء عليه تم المصلي خلصوا يقرأ المصلي المنمقة منمقة، يا الله حدا يكتب ثوره وراء المصلين اللي هي في الإمام خلصوا حدا غير قدامهم مكروه كره الكتابة بمحراب أتى إذ هي عن صلاته تلهي الفتى. يبدأ يقرأ شيء ولا شوف الوقافة قدامه زينة وتلا خلصها وتلا ولا شوف شيء منمق منمق إيه. يا الله حد يخليه طبيعي تو أشوف كتابة إيه. جيدة و... جيدة ومشرقية هم إنه يفك رموز لا كان مسلم حقبة بطاهر ثابت غير مشغل في غلاظ رمح وطول ذراع. حق هذا هو الحد الأدنى تعود في غلاظ الرمح، ولا حد لأعلى غلاظها يسوع عاد الدار كاملة يعني بعد رقتها بعد ما تعود دون غلاظ الرمح وطول ذراع أمه، هذا هو حدها الأدنى يسوع عاد سقع 100 متر له. وراه ابن العربي قال عنه قد حديث يستثيره بما دون ذراع طولا كيف هذا قدامه، والله كامل صح من العربي. وعنه ما اللي قد يستثير بشي يعود عرق هم اللي من الرمح كيف يعود مثلا يعود من الصباط، والله رواية قال بدون قدر غلظ الرمح وما دون ذراعي للستار علماء لابن حبيب قال إنما كره ما رق جدا، لكن اللي عاد حتى رقيق حتى هو المكروه لا سواه فانتبه يعني تحدي عدد استرب مساعدة مساعدة حقا على صفلة لأنه مجزي في غلاظ الرمح وطول ذراع لا دابة لا دابة وحجر واحد وخط، معناها عن ما يجد حد يعدل السترة بدابة لعلت ولا يتوقف ولا تفكي ولا شيء يتحرك. يقول صاحب البل عن الدابة اللي شاربة من المالح وعاقب لها التعب وعاد تبارك متعلقة في الغرب عنها يصلى بها به اللي لا يتعطشي هي السرى به اللي ما لا يتوقف به اللي شاربة شاربة من المالح وتعبانة وهي حالة مباركة في عقبة. هذا يعرفوها الحيوان ما هي لا يتوقف لا دابة وحجر واحد وخط وأجنبية الحجر به اللي قاطع نعبد ما يلا حد يعود يستثيره بحجرة واحدة يلا يوصيهم حجار واحدة يجمعهم حجرة واحدة يعني الواحدة ما يستثيره بها حجرة واحدة جرع ذات لا دابة وحشر واحد واحد وخط خط نحو المشرق أو المغرب وحفرة ونار. هذا ما هو السراء تجد حد يحفر قدامه والله يدير نار والله يخط ولا خط. يقولوا عن ابن جريج عنه وذاك من كبار المشايخ وكان يتعبد نهار خاصة لامرأة ورأته خاط خط قدامه قالت وعجبا من هذا الشيخ وجهه بالسنة. وراه ابن جريج على قدره من أول من ألفه. وابن جريج أول الذين قدموا الكتب لنا تدوينا به اللي زمن مالك وذيك ابن جريج والإمام مالك هذا من أوائل من ألف معروف مكانته صلاح علمه وراءه. قالت هاي السيدة قالت وعجبا من هذا الشيخ وجهه بالسنة فأسرع نافلته وياك يسولها. قال لها ما رأيت من جهلي؟ قالت له عن في الحديث الخط باطل باطل باطل فوذته وذا ما كان يعرفه ولا بعد نقدها بل قاع الشرح حتى لذلك قالت له وساها قدوة له به اللي قالت له علم ما كان يعرفه فاته أجيب. وخط وأجنبيتين خط وأجنبيتين وفي المحرم معناها ما يقد حد يعود الله يصلي قدام أجنبية يعود يواسيها السراهية قاعدة والله واقف ذاك ما يتواصل ما يتواصل. وفي المحرم قولان وفي المحرم قولان مرصة محرم كيف أم والله أخذ فالرضاعة يكان قد يستتر بظهرها والله ما يقد وهو الراجح الجواز عنه قد ما دامت محرم قد يصلي وراء بديد يصلي عزل سترى براسي عزل والله بد عزل والله. وإهم مار له مندوحة حق كان الوقف هون وضع ممكن به لهذا لنص بعد. إذن نقف هنا نتوقف هنا عند وفي المحرم قولان إلى حلقة أخرى وبدو نسرح وأذن مار له مندوحة والله والله. وأذن مار له مندوحة ومصل تعرض اللي هذا قاعد من تتمة ما قبله في قلته أيوة. وأذن مار له مندوحة الإثم معناها شيء يكسب صاحبه المعصية والإثم معناها عنه عادم آذم مار له مندوحة معناها ساعة في المرور معناها عن المار المار هو المصلي يا ثمان معا ولا يا ثمان معا ويا ثم أحدهما دون الآخر يا ثمان معا إلى عاد المصلي تعرض والمار له مندوحة مندوحة بالنوع هل هن يا ثمان به لذلك تعرض لكم اللي ما مندوحة وراه ما من الفقه يعود حد في الصف الثاني مثلا في المغرب والله في غيرها ويسلم الإمام يقوم هو في الصف الثاني ويصلي النافلة به اللي صف قدامه لا يمشي وهنا عاد مصلي تعرض يا الله يا الله يتقدم لقدام والله ما يصلي ليش الناس وهذا ملي من الفقه اللي يا الله حد ينتبه له. وأثم مار له مندوحة ومصلي تعرض أي ولا يا ثماني إلى عاد المصلي ما تعرض والمار ما عنده مندوحة ما عنده مشكلة يأثم أحدهما يأثم المصلي إلى عاد تعرض والمار ما عنده مندوحة ويأثم المار إلى عاد المصلي ما تعرض وهو عنده مندوحة إذن هما يأثمان معا ولا يأثمان ويأثم أحدهما دون الآخر. والإثم مناها عنه ملاه ارتكب إثما مناها عنه عدل شيء حرام ما هو جائز. وأثم مار له مندوحة ومصل تعرض وقلنا عن ذاك الحريم حرمة المصلي قيل مد البصري شوف قدامه ما يخاف من أحد وقيل عنه قد المضاربة بالسيف ما يطرين مثلا ولا ما يطرين نص وقيل عنه قد ممر الشات وخيض الشوتو وقيل عنه قارب العربي على الأقوال كلها خطأ ما عدا مطيع سودي والركوع ذاك وخلال توفي غير بعد الحديث لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خريفا خير لهم من أن يمر بين يديه. ولهذا يرخص للمصلي فعنه يمشي كالصفين لإصلاح سترته معناها قدامه سلطاحت قد يمشي ياك يصلحها. وحد كان يصلي إذا كان أحدكم يصلي وأراد شيء أن يجتاز بين يديه فحكمه أن يشير له يشير له فإن انتبه فبها ونعمة وإلا دفعه فإن دفعه دفعا معتادا وهلك فالمال في ماله والدم على عاقلته إن بلغ ثلثا، وإن دفعه دفعا غير معتاد وهلك، فالمال في ماله والدم في دمه. به العاقلة لا تحمل عمدا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث. إذن هذه هون السترة، هو قد يمشي كالصفين لإصلاحها، وقد يشير بيد الحد عنه ما يدخل من قدامه. وما الحكم في الجهر والسر عن النافلة في الليل يجهر فيها لينبه المصلي المارة أنه في صلاة، وفي النهار ما يجهر به اللي الناس تراعي فيه. هذا من الحكم اللي الفقهاء بينوها في الفرق بين السري والجهري في النافلة في النهار وفي الليل. النافلة في النهار ما فيها جهر، ما هو لعت مع خطبة، والنافلة في الليل كاملة فيها جهر. إياك حد ينبه المعرض عن رهو يصل. شكرا جزيلا باسمكم أيها الإخوة المستمعون. أشكر فضيلة شيخنا الأستاذ أحمد النيني على هذه الشروح القيمة من مختصر الشيخ خليل رحمه الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا الواكشوط إذاعة القرآن الكريم، من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. مختصر الشيخ خليل، مختصر الشيخ خليل، دروس في الفقه المالكي. مختصر الشيخ خليل برنامج يستضيف فضيلة الفقيه أحمد ولنيني.